التوفيق لي بقول الله تعالى من أنا نرى وقع النفي وقال الله تنتهي عجبني. لا تعلمون بعد حين، يعني خبر النبي عليه الصلاة والسلام سيعلمونه وأنه ستكون العاقبة له وسيكون الهلاك والدمار لهم. أما عجائب فمعانيه لا تنقضي.